بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأقوالنا. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا شيء من شرح عقيدة الطحاوي رضي الله تعالى عنه من كتاب إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية، فنقول من مستهلها. يقول الإمام الحافظ الفقيه الحنفي أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. الشرح: الجماعة المراد به في هذا الموطن جمهور المسلمين، لأن المسلمين بعد الصحابة جمهورهم ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه، لكن اختلف بعض المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأصول الاعتقادية كمخالفة المعتزلة بنفيهم رؤية الله عز وجل في الآخرة، وهؤلاء يعدون في أهل الإسلام لأن بدعتهم هذه لا تكفرهم. أما المعتزلة الذين زادوا على هذا أشياء بعيدة في الضلال، فأولئك يحكم عليهم على حسب ما أحدثوا من الضلالات، كقول بعضهم بأن العبد يخلق فعله، فإن هذا كفر والعياذ بالله. يقول الطحاوي: إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، أي من حيث سبك العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة. أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء، وهي مأخوذة من عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نجم الدين منكوبر في شرحه: وأما في المسائل الاعتقادية فإن أبا حنيفة وأصحابه رحمهم الله قد بنوا عقائدهم على الدلائل الموجبة للعلم من النصوص المحكمة والأخبار المتواترة والبراهين العقلية وإجماع الأمة الهادية على ما مر بيانها في الفصول الاعتقادية إلى آخر الكتاب. فلهذه الوجوه سماهم أبو جعفر الطحاوي فقهاء الملة، وأراد بالملة ملة الإسلام، وهي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قامت الحجج والبراهين على كل عبد أن يكون محياه ومماته عليها، ولذلك توارثت الأمة خلفا عن سلف أن يقولوا عند وضع الميت في لحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف أبو جعفر الطحاوي على مذهبهم في الأصول والفروع، ووجده موافقا للقرآن والسنة المشهورة وإجماع الصحابة والبراهين العقلية، سماهم فقهاء الملة رحمهم الله وأثابهم الجنة. انتهى. وهؤلاء الثلاثة من السلف، لأن أبا حنيفة توفي سنة 150، ثم توفي صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن بعد ذلك بنحو 30 سنة من وفاة أبي حنيفة، والسلف أهل القرون الثلاثة الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. فعلى تفسير القرن بمئة سنة، فالسلف هم من كانوا ضمن الثلاثمائة، ومنهم أي من العلماء من جعل منتهى السلف سنة 220، والأول هو المشهور، ويقوي ذلك رواية ابن حبان لحديث الذي فيه ذكر ثم الذين يلونهم ثلاث مرات، واختار ذلك الحافظ ابن عساكر في رسالته التي ألفها في الدفاع عن أبي الحسن الأشعري. وأبو جعفر لم يلق أبا حنيفة ولا صاحبيه، لكن وصل إليه علمهم بواسطة الطريق الصحيح. يقول رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. الشرح: التوفيق خلق القدرة على الطاعة، ويقابله الخذلان. فمن خلق ربنا عز وجل فيه القدرة على الطاعة ففعلها يقال فيه إنه موفق، ومن خلق فيه قدرة المعصية ففعلها يقال فيه مخذول. وليس معنى التوفيق مرادفا للإعانة، لأن الله تعالى يعين العباد على الخير والشر، أي يقدرهم على هذا وعلى هذا، خلق القدرة لهم ليفعلوا هذا وهذا، كما ذكر ذلك الإمام بن فورك في جمعه لمقالات الأشعري، والإمام أبو سعيد المتولي، وإمام الحرمين في إرشاده، والعلامة محمد الأمير الكبير في مجموعه. وقوله إن الله واحد لا شريك له إلى آخر الكتاب مقول القول في محل نصب. والواحد في حق الله تعالى فسر بأنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، أما في حق المخلوق فقد يقال فلان واحد عصره بين نظرائه، وقد يقال بمعنى أنه ليس له نظير في الأمر الذي اختص به بين أهل عصره، كقول الشاعر في طلحة الطلحات والي سجستان: يا واحد العرب الذي ما في الأنام له نظير، لو كان مثلك آخر ما كان في الدنيا فقير. أما الأحد فمعناه الذي لا ينقسم، لأنه ليس جسما ولا جوهرا يتركب منه الجسم. ثم إن المتكلمين حصروا العالم في الجوهر والعرض، والعرض في اللغة هو اسم لما لا دوام له، ولهذا يسمى السحاب عارضا. والمعنى ها هنا لغوي، لأن السحاب لا يدوم أمام ناظره إنما يزول. والمعنى الاصطلاحي فيه زيادة مخصوصة على هذا المعنى اللغوي. وتسمى العلة الطارئة على الذوات السريعة الزوال عارضة، وفي الاصطلاح عند المتكلمين هو اسم للصفات القائمة بالجوهر وفي الأجسام الزائدة على ذواتها، كالألوان والأكوان والطعوم والروائح والأصوات والقدر والإرادات، وهي قريبة من نيف وثلاثين نوعا، وهو أحد نوعي العالم. والنوع الآخر الجوهر، ويقال له العين، وهو ما يقوم بنفسه، ويعنون بما يقوم بنفسه أنه يصح وجوده لا في محل يقوم به، سواء كان مركبا أو غير مركب، بخلاف العرب فإنه يستحيل وجوده لا في محل، إذ عرف ببديهة العقل استحالة وجود حركة غير قائمة بمتحرك. ثم القائم بنفسه إما أن يكون مركبا وهو الجسم، وأقله جوهران، وحده الصحيح المؤتلفان فصاعدا. والفرق بين الجسم والبدن أن الجسم أعم من البدن، لأن الجسم يطلق على النفوس السماوية وعلى غيرها، والبدن لا يطلق على الجسم السماوي اصطلاحا، والجسد مرادف البدن أو يكون غير مركب وهو الجوهر، والجوهر في اللغة الأصل، فلما كان أصلا للأجسام أي الأصل الذي تتركب منه الأجسام سمي جوهرا. ويقال في تعريف الجوهر القائم بالذات القابل للمتضادات. وأنكرت الفلاسفة والنظام وجود ما سميناه جوهرا المعبر عنه بالجزء الذي لا يتجزأ، والمعبر عنه عند المتكلمين بالجوهر الفرد، وزعموا أن الجزء وإن قل فهو يتجزأ إلى ما لا نهاية له، واستدلوا بقولهم كل متحيز فيمينه غير يساره فيكون منقسما ضرورة. قلنا في الجواب على ذلك يجوز أن يكون الذات واحدا والوجهان عرضان قائمان به، بدليل أن طرف الخيط غير منقسم وإلا لا يكون طرفا. وعند الحساب وكثير من المعتزلة وأوائل المتقدمين من أهل السنة الماتريديين الجسم ما له أبعاد ثلاثة: طول وعرض وعمق. والأصل عندهم أنهم يسمون الجزء الذي لا يتجزأ نقطة، ثم إذا تركب بجنبه آخر حدث هناك طول فيسمى خطا، وإذا تركب من الجانب الآخر اجتمع طول وعرض ويسمى ذلك سطحا. قال رحمه الله: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. الشرح: الإله المعبود بحق، أما المشركون فأطلقوه على ما عبدوه من دون الله. قال الفيومي في المصباح المنير: الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى، انتهى. قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء. الشرح: القديم في اصطلاحهم ما لا ابتداء لوجوده ويرادفه الأزلي، أما من حيث اللغة فالقديم ما تقادم عهده لو كان حادثا، وكذلك الأزلي من حيث اللغة يطلق على الشيء الذي تقادم عهده. يقول صاحب القاموس في حرف الميم فصل الهاء: والهرمان بناءان أزليان بمصر، انتهى. ويقول شارح القاموس في الشرح في موضع آخر حين ذكر قرية صغيرة: بليدة أزلية، ومراده أنها قديمة جدا. قال رحمه الله: دائم بلا انتهاء. الشرح: هذا يفهم من القديم، لأن القديم لا يصح أن يطرأ عليه ثناء، لذلك يقولون ما ثبت قدمه استحال عدمه، أي أنه لا يلحقه عدم، لأن القديم بالمعنى الذي هو المقصود عندهم يستحيل عليه التغير، والعدم تغير، فلا يلحق القديم فناء، لكنهم يحرصون على بيان المعاني ولا يكتفون باللزوم. قال رحمه الله: لا يفنى ولا يديد، ولا يكون إلا ما يريد. الشرح: الإرادة هنا بمعنى المشيئة، وهي تخصيص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها. قال رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الشرح: قوله لا تبلغه الأوهام معناه لا تصل إليه أوهام الخلائق، أي تصوراتهم، لأن أوهام الخلق لا تصل إلا إلى ما ألفته، وهو ما فيه صفة من صفات الحادثات. وأما قوله ولا تدركه الأفهام فمعناه لا تحيط به أفهام الخلائق. قال رحمه الله: ولا يشبه الأمام. الشرح: هذه الجملة إيضاح لما قبلها. قال رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام. الشرح: الحي في حق الله تعالى يفسر بأنه المتصف بالحياة التي هي أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم، والقيوم معناه الدائم الذي لا يزول، وقيل القائم بتدبير الخلائق وبمعناه القيام. قال رحمه الله: خالق بلا حاجة. الشرح: أي خلق العالم بلا حاجة إليه، أي لا ينتفع بخلقه ولا يدفع بهم ضررا عن نفسه. فإن قيل لما خلق إذن الخلق، فالجواب أنه خلق الخلق إظهارا لقدرته، أي حتى يعرفوه ويعرفوا أنه قادر وأنه كامل القدرة لا يعجزه شيء، ثم هم بمعرفة ذلك ينتفعون، لأن من آمن به واعتقد أنه متصف بصفاته الكاملة كان ذلك له سعادة أبدية. قال رحمه الله: رازق بلا مؤنة. الشرح: أي أنه يوصل إلى العباد أرزاقهم بلا مؤنة تلحقه، لأن فعله بلا علاج وبلا مباشرة، يخلق الأشياء بلا آلة ولا مشقة ولا حركة ولا مماسة، فهو يوصل إلى من كان من الأحياء الذين هم يحتاجون للرزق الحسي أرزاقهم بلا مشقة تلحقه. قال رحمه الله: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الشرح: أي أن الله تبارك وتعالى يميت عباده لا خوفا من ضرر وأذى يلحقه إن لم يمتهم، ثم يبعثهم أي يحييهم بلا مشقة، كما أن بدء خلقهم لم يكن فيه عليه مشقة، فبدء خلقهم ثم إماتتهم ثم بعثهم كل ذلك هين عليه. قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أن الله تبارك وتعالى أزلي، أي موجود في الأزل بصفاته القديمة بقدم الذات، لأنه يستحيل على الذات القديم الاتصاف بصفة حادثة، لأن اتصاف الذات بصفة حادثة يوجب عقلا حدوث الذات. فمن هنا قال أهل الحق: إنه تعالى حي لا كالأحياء، قادر لا كالقادرين، مريد لا كالمريدين، عالم لا كالعالمين، وهكذا سائر صفاته لا تشبه صفات خلقه. فيفهم من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يزدد بكون الخلق أي وجودهم شيئا من الكمال، بل كماله أزلي لا يزداد ولا ينقص. قال رحمه الله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. الشرح: يعني أنه لما ثبت أن الله تعالى أزلي وصفاته أزلية، فكذلك لا يزال أبديا بصفاته الذاتية والفعلية، إذ كلها قديمة عند الماتريدية، ومعهم البخاري حيث قال في صحيحه في كتاب التوحيد ما نصه: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. انتهت عبارة البخاري. وليس الأمر كما زعم بعضهم من أنه ليس في الأزل خالق حقيقة، بل الصواب عند الماتريدية أن الله تعالى متصف بالخالقية قبل أن يخلق خلقه، كما هو متصف بذلك بعد خلقهم، وكذلك يتصف بكونه محدثا للبرية قبل إحداثهم، كما كان متصفا بذلك بعد إحداثهم لكون صفاته قديمة. وأما عند الأشاعرة أي معظمهم، فالفعل ليس أزليا لأنه ليس صفة قائمة بذات الله عندهم. مسألة: قد توهم طائفة من الناس أن القول بقدم صفات الفعل يؤدي إلى القول بقدم صفات المفعول المخلوق، وهذا غلط منهم، فإن الخلق والتخليق والتكوين والإيجاد صفات للخالق دون المخلوق، وإنما المخلوق يكون مخلوقا بخلق الله تعالى، لأن المخلوق يكون بالخلق الذي هو تكوين الخالق، فيكون أولا والمخلوق ثانيا، فبطل ما توهموا لثبوت تأخر المخلوق عن الخالق. ولا يستنكر أن يكون المؤثر يظهر تأثيره في الحال بلا فصل أو مع فصل بمدة، وهو أغنى المصنوع في الحالين أثر فعل الصانع. فإذا اتضح كون المحدثات في الأوقات التي سبق في علم الله تعالى وجودها فيه بإيجاده وخلقه الذي هو صفة قديمة، ثبت أن صفة الخلق قديمة مع انتفاء قدم المخلوق، كثبوت قدم العلم مع انتفاء قدم المعلومات الحادثة، وثبوت قدم القدرة مع انتفاء قدم المقدورات. فقالوا أجمعوا أن لله تعالى صفات على الحقيقة هو بها موصوف من العلم والقدرة والقوة والعز والحكم والحكمة والكبرياء والجبروت والحياة والقدم والمشيئة والإرادة والكلام، إلى أن قالوا إنه لا يجوز أن تحدث لله صفة لم يستحقها فيما لم يزل، وأنه لم يستحق اسم الخالق بخلقه الخلق ولا بإحداثه البرايا استحق اسم البارئ، ولا بتصويره الصور استحق اسم المصور، إلى أن قالوا إن الله تعالى لم يزل خالقا بارئا مصورا غفورا رحيما، وكذلك جميع صفاته التي وصف بها نفسه يوصف بها كلها في الأزل، كما يوصف بالعلم والقدرة والكبرياء والقوة، كذلك يوصف بالتكوين والتصوير والتخليق والإرادة. ذلك لأنه لما ثبت أنه سميع بصير قادر خالق بارئ مصور وأنه مدح له، فلو استوجب ذلك بالمخلوق والمصور والمبروء لكان محتاجا إلى الخلق، والحاجة أمارة الحدث. انتهى. فوائد تتعلق بمسألة الصفات: الفائدة الأولى في أن صفات الله تعالى ليست هي عين ذات الله ولا هي غير الذات. قال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري في شرح الإرشاد بعد بحث ما نصه: فإن قيل إن لم تقطعوا بما ذكره أئمتكم في حقيقة الغيرين، فهل تقطعون بالمنع من إطلاق الغيرية في صفات البارئ تعالى وذاته؟ قلنا: هذا مما نمنع منه قطعا لاتفاق الأئمة على منع إطلاقه، وكما لا توصف الصفات بأنها أغيار للذات فلا يقال إنها هو، ولا نتحاشى من إطلاق القول بأن الصفات موجودات وأن العلم مع الذات موجودان، وكذلك القول في جميع الصفات. وامتنع الأئمة من إطلاق القول بأن الصفات مختلفة. انتهى. وذكر قبيل هذه المسألة ما نصه: والذي ارتضاه المحققون من أئمتنا في حقيقة الغيرين أنهما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحدهما للثاني بزمان أو مكان أو وجود أو عدم. انتهى. وعلى هذا لم يطلق على الله بأنه غير صفات، بأنه سبحانه وتعالى هو عين صفاته، ولم يطلق على الصفات بأنها هي عين الله، والعياذ بالله تعالى. وإلى هنا بلغ، والله أعلم وأحكم بالصواب. كلنا أسئلة، من كان عنده سؤال فليسأل، من كان عنده سؤال فليسأل في بعض من سأل بعض إن شاء الله نكمل في وقت آخر بإذن الله.